أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن Yeah. Thank you. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ.